السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، اللقاء يتجدد مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى في شرح كتاب مشكي الآثار لإمام الطحاوي رحمه الله، الذي يورد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبينها ويوضحها، وكذلك يجمع بين المتعارض منها. فأهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ. مرحبا بك يا شيخ أحمد. أهلا وسهلا شيخنا. تفضلا أوجز وركز. حاضر شيخ. عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك. أو سبق القول أوجز. نعم. إذا قرأت متن الحديث ما فائدة السؤال باختصار؟ حضرت. يوجه باختصار، أما الاسترسال لا فائدة فيه. قال البراء: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. فلماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم على البراء قوله: ورسولك الذي أرسلت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باختصار، في حديث أذكار النوم، النبي علم رجلا، وفي بعض الروايات أنه البراء، ذكرا فيه أن يقول الشخص عند النوم: آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت. البراء أعداها على الرسول يستذكرها، فقال: آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبرسولك الذي أرسلت. فقال له النبي: قل: وبنبيك الذي أرسلت. أنا لا تقل برسولك الذي أرسلت، ولكن قل: وبنبيك الذي أرسلت. فالطحاوي يقول، يسير المسألة، لماذا رده النبي والرسول هو النبي من وجهة النظر يعني؟ فالجواب أن قوله وبنبيك الذي أرسلت جمع بين النبوة وبين الرسالة، لكن وبرسولك الذي أرسلت جمع الرسالة فقط، فأراد النبي الجمع بين النبوة والرسالة. هناك بعض التوابع، يعني الأكمل أن يجمع بين النبوة وبين الرسالة، هل هذا الأكمل؟ لكن يلزم أيضا توضيح الفارق بين النبي وبين الرسول. العلماء في ذلك أقوال متعددة، من أمثلها أن النبي يحكم بشريعة نبي رسول قبله، أما الرسول فيوحى إليه تشريع جديد. واستدل بعضهم لذلك بقوله: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فالأنبياء الذين جاءوا من بعد موسى يحكمون بالتوراة التي أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم، إلى أن جاء عيسى عليه السلام رسول من العزم من الرسل، كما قال تعالى: من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، فهو رسول من العزم من الرسل. قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، جاء بتشريعات جديدة. فهذا أحد وجوه التفريق بين النبي وبين الرسول، أن النبي يحكم بشريعة رسول قبله، والرسول يوحى إليه تشريع جديد أو بعضه جديد، بعضه تشريع جديد. ومن العلماء من فصل بتفصيلات أخرى وقال: النبي من نبأ بأمور ولم يؤمر بدعوة الناس، لكن هذا ضعيف. لم يؤمر بدعوة الناس، وهذا ضعيف لا أجد له وجه. فمن أمثل ما ذكر التوجيه الأول. إن تبقى لفتة حديثية ما أدري الشيخ أحمد سالم حفظه الله يذكرها أم لا، هل لفظت واجعلهن آخر ما تقول ثابتة في هذا الحديث أم لا؟ موجودة في الصحيح. هي موجودة في الصحيح. نعم موجودة في الصحيح. هل أعلها عالم بأن أكثر الرواة لم يذكروها أم لا؟ تراجع. اللفظة الأخرى التي يراد تحقيقها لفظ توضأ وضوءك للصلاة، هل ثبتت في كل طرق هذا الخبر أم لم تثبت؟ هما زيادتان لازم التنويه عليهما، ليس مجرد أنها في الصحيح، لأن الروايات الأخرى أيضا في الصحيح. فهل ثبتت أم لا لفظ توضأ وضوءك للصلاة، ولفظة واجعلهن آخر ما تقول؟ نحن أخذنا عن قريب، لا أذكر شيء إلا وأنا مثبت في التثبت الكامل، فرجاء مراجعة هذه اللفظة وبالله التوفيق. تفضل شيخنا. عن عبد الله بن عمر قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود. قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا الحديث يفيد أن أفضل الصيام هو صيام داود، ولكن ورد حديث يفيد خلاف ذلك، وهو أن صيام شهر الله المحرم أفضل الصيام. فعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر الله بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. فكيف يمكننا أن نجمع بين الحديثين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وليس هناك تعارض أصلا. يعني أحب الصيام صيام داود، هذا يتعلق بعدد الأيام التي تصام، عدد الأيام التي تصام في العام كله. تصوم يوما وتفطر يوما، تصوم الاثنين والخميس، تصوم يوما وتفطر يوما. فالأفضلية هنا متعلقة بعدد الأيام التي تصام، لكن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم يفيد الأوقات الفضلة التي يستحب للشخص أن يصومها، كالاثنين، كالخميس، كعرفات، كعاشوراء. فأفضل الصيام على الإجمال شهر الله المحرم. فالأفضلية هنا من ناحية، والأفضلية هنا من ناحية. الأفضلية هنا من ناحية العدد، تصوم يوما وتفطر يوما، أما الأفضلية هناك من ناحية التوقيت، والله أعلم. شيخنا، ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. فكيف يمكننا أن نفهم هذا الحديث، وأن هذا خاص بالشعر أم يدخل فيه غيره؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، وجمع روايات توضح لنا، يعني المرأة الآن مثلا سرحت شعرها وعملت ضفائر، ضفائر، وبعدين في نهاية الضفيرة جابت قطعة قماش، قماش، وحتى لا ينفك الشعر، وربطت بها الضفيرة في النهاية. الإجماع منعقد على جواز مثل هذا، ربط الشعر في النهاية بصوف أو بقماش أو بقطن لربط الشعر. درجات مرويات الحديث، الوصل الذي زم هو الزور، يعني المزور، يعني الشعر. على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة التي تصل شعرها بشعر آخر، تصل فتزور، تزور بهذه الطريقة. لعن الله الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر، فيكون هو الزور. ولكن أيضا اسمح لي يا شيخ أحمد أنك تناقش، أطلب منك أولا تحرير هذا الحديث من ناحية النبي سماه زور في حديث معاوية رضي الله عنه. فالكلمة الزور تعني التزوير على الناس، واحدة مثلا خرجة للخاطب بمثل هذا تزور عليه تغشه، هل هذا محل النهي أو أن النهي مطلق، أن النهي مطلق ويحرم شعر الوصل، وصل الشعر عموما حتى في البيت؟ يعني زوجتك الآن مثلا أتت بباروكة شعر، باروكة شعر ولبستها أمامك، هي لم تزور عليك أو زورت؟ لم تزور، هي لم تزور، يعني كتعريف التزوير والغش، يعني ما حصل غش. فهل النهي أو اللعن الوارد، لعن الله الواصلة والمستوصلة، هل هو من أجل الغش كما ورد في بعض الطرق النبي سماه الزور، أو المرأة تخرج في المجامع، مرأة راح عرس من الأعراس، ذهب إلى عرس من الأعراس تفعل الأفعيل بشعرها، تصل شعرها بشعر آخر، تصل شعرها بشعر آخر، هل هذه المرأة التي تصنع هكذا هي المذمومة، ولا أي امرأة تصل شعرها ولو لم يكن زورا تدم؟ نحن عندنا نص عام، لعن الله الواصلة والمستوصلة، وإن أفتى به شخص له وجهته. لكن السؤال المطروح عليك، سنراجعك في هذه المسائل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله في أقرب فرصة، تراجع هل قال أحد من أهل العلم أن الوصل يذم إذا كان تزويرا كما أن النبي سماه الزور، أو أن الوصل عموما مذموم؟ الوصل عموما مذموم، فهل هو متعلق بتغيير خلق الله؟ ولا أنا ما غيرت الشيء اللي هو حطاه، كما أنني ألبس ثوبا جميلا وأنزعه، فهل هذا داخل في هذا الباب أم لا؟ يراد استقصاء أقوال العلماء في هذا الباب، لأن صور التزين في هذه الأزمنة كثيرة جدا تختلف. يعني مثلا تدخل مثلا بيوت المطرفين، بيوت المطرفين غير بيوتنا وبيوتكم يا أحمد سهل، بيوت المطرفين دولاب خاص بالباروكة، في باروكة حرير شعر ناعم جدا، الزوجة حين مخه يضربون لك على الشعر خشن، باروكة أيضا لوحدة جعداء تماما، شعر ناكش تجد باروكة الشعر المنكوش مش عام، عندها دولاب طويل، المطرفون ليس نحن، دولاب طويل مليء بالباروكات الملونة، باروكة حام شعر أحمر، باروكة شعر برونزي، باروكة شعر، فتخرج بالباروكة هذا الاتجاه في ضلفة صغيرة كده، أنواع الأظافر، أنواع أظافر تركب في الضلفة اللي بعدها، يا جماعة رموش، رموش عدسات، رموش عدسات، أحسنك لا تعرف شيء عدسات أيضا، الزوج مرة عين زرقاء مع الآية الكريمة، وحمراء وخضراء وعين باكية عين ضاحكة، فمحطوط كل شيء، كل شيء هذه ده فضلا عن ملابس، فتخرج لك الزوجة بشيء جديد تماما، وستقول لك يا أحمد أنت رجل بدوي، أنت بدوي بدوي طبعا بدوي، هقول لك قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، أنت جاي لي من عند المعيز ومن عند الإبل، هذه آية، هذه آية، وجيب لك معزة من عندك تغميها وتكحلها تقول لك فتنة. فالمهم ابحث لنا هذه المسألة، هل هذا النوع الوصل يحرم إذا ما كان تدليسا أو تزويرا، أم أنه لا يحرم على الإطلاق؟ الحديث عام، ما الروايات التي وردت في أنه زور أو أنه غش؟ وحديث معاوية كيف توجيه، والصح حديث معاوية أو لم يصح في هذا الباب؟ اتفقنا؟ اتفقنا إن شاء الله. أنا لا نتكلم إلا بعد استقصاء أقوال أهل العلم في هذا الباب إن شاء الله. جزاك الله خير، النساء بالأشواق إلى معرفة هذا الحكم. تبشرهم لأن نبحث عنه. أنت عندك نتيجة مسبقة. ها؟ المرأة تقول التلامس للزوج ليس النمس دخلنا فيه شوية أنه تغيير لخلق الله، لكن الزينة الخارجية التي تزال وتوضع تختلف شيئا ما عن الرشم الذي هو تغيير لخلق الله. فضل واصل الثالث. كان في مسألة ثالثة يعني كانت الأولى الصيام. نبيك الذي أرسلت. نعم تفضل. ما هو هذا أيضا سيدخل في البحث. في رواية إن ابنتي عريتها، إن ابنتي تمرت شعرها وتمزق شعرها، وإن زوجها يستحثني أن يبني بها، فهل أصل شعرها أم لا؟ بس هذا الحديث أيضا يتداخل مع حديث الكحل، ابنتي اشتكت عيناها وزوجها يستحثني على البناء بها أفنكحلها أو في ها؟ لا في الكحل. ها؟ الحديث لم يدخل بها. ما هي هذا الحديث الشعر في المرأة التي الفتاة التي لم يدخل بها. الثانية اشتكت عيناها في العدة. في العدة كانت إحدى كنا ترمي بالبعرة على رأس الحوض. نعم. أحد له سؤال يا أخوان؟ تفضل. يستدل بقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، لأن النبي أيضا يبلغ ذلك الرسول. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. التفريق بين النبي والرسول. لكن كم كبير جمع بين النبوة والرسالة. واذكر في الكتاب إبراهيم أنه كان صديق النبي والرسول رسول ونبي. نعم. حديث البراء فيه أن الأذكار ينبغي الالتزام. حديث البراء في الأذكار توقيفية. سهنتات الأذكار التوقيفية دي ترد لنا فيها مشاكل بعض الشيء يا شيخ عبد السلام. كما نقول مثلا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وجنة عرشه أمداد كلمات، توقيف صح، لكن ورد بثلاثة ألفاظ: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده أمداد كلمات، وآخر سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، وثالث سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته، وأرجحها سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه. بحث عمله الأخ أحمد النمر حفظه الله، بارك الله فيه، الشيخ حسان أيضا، الشيخ حسان بن عبد الرحيم حفظه الله، أحمد والشيخ حسان الإسلامي كلاهما يعني حرر لفظة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، هل هي الأثبت أو سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه بدون بحمده. الثلاث روايات وردت، لكن أقوى الرواة على سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله من كلماته، كله يقال ثلاث مرات. جزاك الله خيرا. بارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قال في ميزان حسناته ونبارك ولكم ولكم ونسأل عمله. اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا. خلاص. الذي في كتاب عندنا الذي لم يأخذه يا جماعة اسمه مختصر السنة النبوية لابن تيمية.